هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اعلموا أيها الأحبة في الله أن الله تبارك وتعالى ما خلق المرض ولا خلق السماوات والأرض ولا زين الأرض إلا للامتحان والابتلاء. قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عمل. والله تبارك وتعالى خلقنا لابتلاء والامتحان. والابتلاء ينقسم إلى قسمين، ابتلاء كوني قدري وابتلاء شرعي. يعني قد يكون ابتلاء كونيا قدريا وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر كما قال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا هو الابتلاء الكوني القدري. وقد يكون الابتلاء ابتلاء شرعيا، يعني ما موقفك بالضبط تجاه الأوامر والنواهي. فعشان جل قد يبتلي في الأمر وقد يبتلي النهي، إيه موقفك بالضبط؟ خلينا نبدأ أولا في الكلام عن الابتلاء الكوني القدري، وهذا طبعا لا دخل الإنسان فيه. قد يبتلى بالخير وقد يبتلى بالشر. والأشياء كما قال الغزالي رحمة الله عليه الأوصاف قد تكون أوصاف ذاتية وأوصاف غير ذاتية. يعني الشيء قد يوصف بوصف ذاتي لا يتغير. يقول لك إيه مثلا اللون ده لون أسود، ما ينفعش يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، مش كده؟ لكن أنت ممكن مثلا تتصور ده وصف اسمه وصف ذاتي لا يتغير. وهناك أوصاف غير ذاتية يعني ممكن تتغير من شخص لشخص. يجي مثلا يقول لك إيه الأخ أحمد بيحب الملوخية طعمها بالنسبة له حلو، تاني بالنسبة له طعمها مش حلو. هذا وصف غير إيه؟ غير ذاتي. فإحنا عايزين نقول إن الابتلاء بالنعم، النعم في حد ذاتها قد تكون عند بعض الناس أو الأشياء قد تكون عند بعض الناس نعم وهي هي نفس الأشياء قد تكون عند بعض الناس إيه؟ نقص والعياذ بالله. لكن بنتكلم عن الابتلاء بالإيه؟ بالخير بالنعم. ماشي؟ الابتلاء اللي هو تحت يندرج تحت الابتلاء الإيه؟ الكوني القدري. قد يكون الابتلاء قلنا بالخير أو بالإيه؟ بالشر. الأشياء قد توصف لأنها نعمة وقد توصف لأنها نقص. على حد استخدام المرء لهذا الشيء إلا أمرا واحدا كما قال الإمام الغزالي رحمه الله عليه، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله عز وجل لا يمكن أن يتغير، هو نعمة مطلقة ولا يمكن أن تتحول إلى إيه؟ إلى نقمة كده. لكن ما عدا ذلك أي شيء قد يكون نعمة في حق البعض من الناس وقد يكون نقمة في حق البعض الآخر. أضرب لكم بعض الأمثلة. الموعظة التي تستمع إليها الآن أو أي موعظة تستمع إليها، هل هي نعمة أم لا؟ قد تكون في حق البعض نعمة وقد تكون في حق البعض الآخر حجة ونقمة على طرف الآخر. كيف؟ الإنسان إذا استمع إلى الموعظة، تدبر الموعظة، عمل بمقتضى هذه الموعظة، صارت نعمة بحقه. لكن خان الإنسان لا يريد أصلا أن يستمع إلى الموعظة، أعرض عنه أو استمع ولم يفضل، هل ستكون الموعظة في حقه نعمة؟ طبعا لا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة سيقت إليه إن قبلها بشكر. بشرط إنه يقبل إيه؟ الموعظة بشكر، بالشكران. وإلا كانت حجة من الله عز وجل على العبد ليزداد بها إثما ويزداد الله عز وجل عليه بها الصفقات. أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة سيقت إليه. الشرط إن قبلها بشكر. ما هو شكران نعمة الموعظة؟ إن رجعت إلى سورة النساء تجد قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا. لكن إنسان استمع إلى الموعظة أو أعرض عن الموعظة، هل الموعظة ستكون نعمة في حقي؟ لا. ارجع إلى سورة الكهف التي سجل لنا صلى الله عليه وسلم قراءتها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، تجد قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وكذلك في سورة السجدة التي سن لنا صلى الله عليه وسلم صلاة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، تجد قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالموعظة قد تكون نعمة في حق البعض من الناس وقد تكون نقمة وحجة على البعض الآخر. خذ مثال آخر: المال، هل هو نعمة أم لا؟ نقول لا، أمر نسبي قد يكون نعمة في حق البعض من الناس وقد يكون حجة على البعض الآخر. يحضرني في هذا المقام حديث أبي كرشة الأماري وهو عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظوه. هذا واجب الحفظ لقول عليه الصلاة والسلام: تحفظوه. ثلاث أقسم عليهم، ما نقص مال عبد من صدقه. الإنسان يتصدق المال لا ينقص أبدا. أهل الخير الذين جربوا ذلك يعرفون هذا جيدا، هو يتصدق هنا والمال يزيد من ناحية ثانية. سبحان الله. تخيل لو أنا دلوقتي عند الشيخ سامعني بقول لك ادي الأخ دوت 100 جنيه وأنا هديله ولا لا؟ هديله؟ هديله ليه؟ لانك واثق فيا. لو وثقت فيا هتديني، لكن لو مش واثق فيا يقول لك لا يا عم اقول كلام وبعد كده مش هديني حاجه. فالله عز وجل يقول لك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ايه تتصدق وربنا هيخلف عليك؟ تصدق لو استدلت يبقى فعلا ما نقص مال عبد من فضل. وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عليه. الانسان الظلم مش قاعدين مجربه جدا طبعا مع الاخوه. الظلم يقف في الله عز وجل تلاقي ربنا عز وجل رفعه وعزه واكرمه. وما فتح عبد على نفسه باب من الم الا فتح الله عليه باب الامر. واحدثكم حديثا فحضور ما حدش شايف من الثلاثه. انما الدنيا لاربعه نفر، النبي عليه الصلاه والسلام يفصل الناس في هذه الدنيا الى اربعه اقسام. اما القسم الاول فهو عبد اتاه الله مالا واتاه الله علما. يبقى عنده مال وعنده ايه؟ وعنده علم. ينفق هذا المال بهذا العلم الذي عنده. يعلم لذلك فيه حقا ويصل به رحما ويلتقي فيه ربا. فهو باعلى المنازل. شوف المال كان سبب في رفعه هذا العبد الى ايه؟ الى اعلى المنازل. فنعمه ولا لا؟ نعم. العبد الثاني عبد اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فقير لكنه كان صادقا لي. قال لو ان لي مثل مال فلان هذا الرجل الصالح لعملت فيه بعمل فلان، كنت بنيت مساجد زيه ومستشفيات وكنت اسلمت على الفقراء والمساكين والايمان، لكن ما عندوش. ايه اللي منعه؟ قله الامكانيات، وهذه ليست في يده. لذلك يقول عليه الصلاه والسلام فهو ونيته وايه؟ واجرهما سواء. يعني شوف انت بالنيه الصادقه، انت شوف ابدع واحد بينفق فيه ويقول يا رب اديني بجد، يعني انا لو كان معايا. شوف كل اللي هو بيعمله يبقى في زرع حتى نازل، يمكن هو كمان يدخله شويه رياء ولا حاجه يبوظ الدنيا، انما انت من غير حاجه يعني واخد الهجر كله. فهو ونيته وايه؟ واجرهما سواء. واما العبد الثالث هو عبد اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما. هي دي المصيبه بقى، لما يكون واحد جاهل ومعاه فلوس. طبعا هذا الرجل ينفق هذا المال بجهل، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل به رحمه ولا يتقي فيه ربا، فهو باقبس المنازل، اسفل المنازل والعياذ بالله. يبقى الناس صار في حقه نصف. والقسم الرابع عبد لم يؤتيه له مالا ولا علما، لكن هذا الرجل ايضا كان صادقا لي. قال لو ان لي مثل مال فلان هذا الرجل القبيل لعملت فيه بعمل فلان. كنت رحت بقى سهرت سهرات حمراء زيه، وكنت عاشرت النساء وارتكبت الزنا زيه، وكنت جمعت الاموال في الربا في البنوك من الربا زيه، احنا زي بالظبط. فهو وليته واجره ويزره ما فرض. قال واحد يروح يولع للرقاصه السيجاره ب 200 دولار مثلا ولا بتاع. الحمد لله الذي عافاني. انت احنا ربنا قال لك مش من هؤلاء وما عادش تستعمل فيها الحركات زي دي. فهو وليته ويزره ما فرض. يبقى اذا الانسان ينبغي ان يخلص قلبا من الاخلاق المذمومه. مصر لان حتى لو الانسان دخل عليه الشيطان وعايز يعمل كذا كذا هو يصفر، لو ما عندكش امكانيات وكمان ناوي تعمل مصايب. يعني كم من شاب تمنى ان يكون ممثلا مشهورا او مغنيا مشهورا، لكن ما عندوش امكانيات، شكله وحش مثلا، عايش تحت الارض ومحدش عارفه. لكن شوف نفس الوزن بتاع المغني الفلاني والرقاص الفلاني، نفس الوزن. نسال الله السلامه والعافيه. كم من فتاة تمنت أن تكون راقصة مشهورة أو مغنية مشهورة أو ممثلة مشهورة، لكن قلة الإمكانيات من عندها، ما عندهاش إمكانيات. فهي ونيتها ووزرهما سواء نفعه السلام. يشوف قد يكون المال نعمة في حق البعض من الناس وقد يكون حجة على البعض. أضرب لكم الأمثلة كثيرا فما تقولش عليكم بس احنا ملزمين بنص ساعة وإلا هيبقى في ضرايب بعد كده. لا دي حاجة أكثر من الشرط ده بعد الناس. ولا يهمك يومك عندي يا ولاد لا يحصل. خذ مثال رمضان نعمة ولا لا؟ نعمة من أعظم نعم خير. احنا قلنا الحسنات مضاعفة بطريقة عجيبة. في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. إن الصوم شأنه لي وأنا أجد لي. احنا كلمنا عن الموضوع تزايد السيئات بتكفر بطريقة يعني سبحان الله بتعجب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وكل الأحاديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وشوف أغلب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الرواة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هؤلاء المجرمون الذين يشككون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إنما يريدون التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي طبعا في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكير السيئات بكرة له ما تقدم من ذنبه، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. حاجة عظيمة جدا. ومع ذلك تحط هذه الأحاديث كلها في كفة، كل الأحاديث التي وردت في فضل شهر رمضان، وخلي بالك من أحاديث أخرى. حديث رواه أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر. يعني تخيل واحد عدى عليه شهر رمضان ما بيفرقوش، إذا ده كان جاي من شهر رمضان ما كانش لا صام رمضان ولا صام رمضان ولا حتى ليلة. ولو كان حتى ليلة القدر كان تتخيل واحد خرج من رمضان ولا شيء له ولا غفر ذنبه، نسأل الله السلامة والعافية. أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وليس له من صيامه إلا التعب والنوم. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في رواية فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رمضان ده قد يكون نعمة في حق البعض من الناس وقد يكون حجة على البعض الآخر. خال واحد قاعد طول الليل في الخيمة الرمضانية تعمل إيه يا عم؟ قاعد عمالين يغنوا ويشربوا حاجات يعني بيستنوا بقى الليل بتاعهم. أو واحد قاعد طول النهار قدام التلفزيون وهم بيتفننوا في نهار رمضان يقولوا بالأفلام القديمة بتاعت الأنصاف العريانة. يعني مثلا نص سلامة سلامة قاعد يتسلى وواحد قاعد يلعب شطرنج وضمرة وطمرة وزق يعني فين رمضان وفين الصيام؟ هم يتسلوا الصيام يعملوا ايه يعني؟ خذ مثالا أخيرا طول العمر هل هو نعمة أم لا؟ واحد عنده 60 سنة و30 سنة وسنه كبر في الإسلام إذا نعمة في حقه أم لا؟ الأمر نسبي. قال عليه الصلاة والسلام حديث عند أحمد في الإسناد الصحيح أن الرسول قال خير الناس من طال عمره وإيه؟ وحسن عمره، وشر الناس من طال عمره وساء عمره. خير واحد طلع المعاش قال بس خلاص أنا ما وريش غير المسجد والمصحف وذكر الله تبارك وتعالى غير ما أموت. وكم من إنسان حفظ القرآن بعد 60 صح؟ واحد تاني طلع من المعاش قال لك ده أنا هدور على حتة كافي شرب بقى من اللي هم واخد بالك والناس الفقراء على حتة قهوة بقى يعني اللي إيه؟ ويقعد طول النهار يلعب طاولة ودومنة وشطرنج ويروح البيت قدام التلفزيون بقى طول الليل والعالم يغني والعالم يرقص والعالم يتهلب على عينه وشوية أفلام ويطلع من الفيلم على المسلسل لغاية لما المذيع يقول ايه وقال الكتاب برامجنا القران الكريم ويقول ايه صدق وحتى القلب ما بقاش قادر يستوعب حتى انه يسمع ايتين وخلاص لانه اتملى القلب اتملى والعياذ بالله بالشياطين صلى الله عليه وسلم والقلب ده حاجه من الاثنين اتدخل له احسن الحديث اللي هو ايه القران يا اما له الحديث الاثنين مش هتتابعوا ابدا او احسن حديث اللي هو ايه القرآن ايه الآيات بتقول كده؟ الله نزل أحسن الحديث كده برضه أهل الغيث مرة واحدة عشان ثلاثة مش هتعمل غير بالآيات صح؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين أشروا الأرض ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر بحث حديث القرآن وله الحديث كما قال تبارك وتعالى من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. طبعا ما عارفين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اقسم انه ايه الغناء. فاذا نقل له الحديث جاز تحت حديث يطلع. تاخد بالك؟ عايز اعمل زي ايه زي الراجل لما تيجي تضغط على اذاعه القران الكريم تطلع لك ايه؟ أحاديث وآيات وكده إذاعة مثلا وبرامج إسلامية يعني لكن إيه اللي بتمنى كده يروح إذاعة الشرق الأوسط ولا واحد بتاع الطيارة الكبرى ولا بتاع ده يبقى رأس وطبل ما بقاش فيه قرآن لازم تبعد ده ولا إيه؟ ولله المثل الأعلى. الإسلام يا إخوانا إذا وصل إلى سن الأربعين فينبغي أن تكون هذه هي سن التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتي في أصحاب الجنة وعن الصدق الذي كان وعده. لمن وصل إلى سن الإيه؟ الأربعين. فكيف لمن وصل إلى سن الستين؟ طبعاً ده ليس معناه إن الشباب بعيد. الشباب ممكن يخبط في أي لحظة. والموت أغلبه الآن في الشباب. اللي وصل سن الستين ده ينبغي أن يجهز الراحلة للآخرة حتى شخصية الإخلاص. وكما قال عليه الصلاة والسلام أحمر أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. قليل جدا ان يتجاوز هذه السن. فسن السن دي معناه ان هو قرب جدا من النهايه. شوف الفضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له كم اتت عليك؟ قال 60 عاما. قال منذ 60 عاما وانت تسير الى الله توشك ان تبلغ يعني توشك ان تموت. فقال رجل انا لله قال له الفضيل تعرف معناها؟ تعرف معنى هذه الكلمة إن لله وإن إليه راجعون؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه سبحانه وتعالى وعز وجل ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون فسيسأل كل منا عن كل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيقول جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بمخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول سبحانه: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيد اليوم شاهدا إلا منك. فيقول عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه الكفر: فننطق بأعماله. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الخزي ومن الندامة ومن الفضيحة أمام رب العالمين يوم القيامة. فتصدق بأعمالك ثم يقلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كل بطء ماضي. من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. ماذا تقول لربك عز وجل إذا قال لك لماذا أخرت الصلاة عن وقتها؟ ماذا تقول لله عز وجل إذا قال لك لماذا اشتريت سيارة من أموال الربا؟ ماذا تقول لله عز وجل إذا قال لك لماذا فعلت كذا أو كذا؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ ما هي إجابتك؟ قال رجل: فما الحيل؟ ماذا أفعل؟ قال: الحيلة يسيرة، الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد فرض. قل الله عز وجل توبة نصوح، ارجع إلى ربك عز وجل قبل فوات الأوان من الآن، ارجع إلى الله تبارك وتعالى الآن. ما الذي يمنعك والتوبة؟ عمل قلبي. مهما كانت الذنوب والمعاصي وتجلس الآن تزداد ولا تزيد إلى الله عز وجل وتزيد توبة نصوحا، والله عز وجل يغفر لك ما قد مضى من الذنوب مهما كانت هذه الذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: جاء أناس من أهل الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا: يا رسول الله، إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. دل عظيم أكبر ثلاث أصول، هم أصلا أهل الشرك وكانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة فأن الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون. الرحمة أرحم الراحمين استغفر الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعض أهل العلم قالوا يبدل الله سيئات الحسنات أي يوفقه لعمل الصالحات بعد أن كان يعمل السيئات. ولكن بعض أهل العلم ومنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي قال أن نفس السيئات هي تبدل إلى حسنات. وقد ثبت في ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة في حق عبد من عباده يوم القيامة أعرضوا على عبدي صغائر حسناتي ونحو عنه كباري. ألا يصغير صفهم الزنا والقتل صغائر يعني أي كلمة كده ولا وقفة وقفة كده ولا أي حاجة. فيعرضون عليه صحائف السيئات. طبعا احنا بعد عدنا صحائف السيئات الصغيرة زي أهلات. وانا أبرر نفسي إن نفسي لأمارة بسرعة والله لا أعلم عند أحد منكم أكثر مما أعلم عندي من الذنوب والمعاصي. لذلك أنا أتيت إلى هذا المعتكف يعني أقول لعل الله عز وجل يرحمني بوجودي معه فيغفر لي يعني في وسط من يغفر له. فلما ينظر إلى صحائف سيئاته يعني يوقن أنه قد هلك لكنه كان قد تاب. فيأمر الله تبارك وتعالى هذا العبد أن يعيد النظر في صحيفة هذه صحيفة السيئات هي يعيد فيها النظر فإذا السيئات قد بدلت إلى حسنة. فيقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هذا يبحث عن الكبائر فتغمى على بيك يا إيه السيئات بتبدل فبهاش كبائر كمان. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وعنكم ما سبق بنا. قال رجل الغالي بن ثمن قيل قال أشيل بيسير أحسن فيما بقي يغفر لك ما صممت. الرسول يقول أنا أتوب لكن تب قبل فوات الأوان قبل أن يقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد. الربيع بن حسين المفضل عليه فعبدين الربيع بن حسين رحمة الله عليه بدأ لنفسه قرر في بيته كان كلما أشعر أن قلبه يعني ابتعد شيئا ما زي ما احنا بنعمل خالص ضروري نعمل ايه العمليه بس كده فيها يعني هذا الخط ويغلق على نفسه الباب ويظل يكرر هذه رفض الشعور لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويبكي رب الجعور لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويبكي رب الجعور لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويبكي حتى يشعر ان قلبه قد عاد اليه فيخرج ويقول لنفسه مؤذبا ها انت قد عدت يا ربيع فاعمل قبل ان تذهب فلا تعمل. اديك جاي اما تقول رب الجعود رب الجعود اديك جاي ها انت قد عدت يا ربيع فاعمل قبل ان تذهب فلا تعمل. الانسان اذا جاءته سكرات الموت سيتمنى ان يعود لحظه واحده الى الدنيا لكن لن يحدث ابدا لن تعود الى الدنيا ابدا مرضا. فهذا هو زمن الانكار احسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فانك ان اسات فيما بقي وخفت بالاول والاخر. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليكم وان يعفو عنا وعنكم من يرزق بنا وبكم ربنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا اللهم تب علينا لنتوب يا غفار الذنوب ارحم ضعفنا تولى أمرنا كنت أنت أنا لا تخيب فيك رجاءنا لا تخيب رجاءنا اللهم لا تردنا صائمين اللهم لا تردنا صائمين اللهم لا تخرجنا بمنزلنا هذا إلا وقد غفرت لنا اللهم صل وسلم وبارك على اشرف خلق سيدنا محمد.